السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وبعد. الحقيقة طبعا أنتم تأخرتم شوية عن الموعد المتفق عليه، لكن نسأل الله عز وجل أن ينفع بالقليل الذي يقال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق. أول جزئية تكلم عنها الدكتور بكر رحمه الله في كتابه الماتع حلية طالب العلم، هي أن بين أن العلم عبادة. العلم عبادة، بل هو من أشرف العبادات وأجل القربات، هو بنفسه في نفسه عبادة، وهو لا يفتقر في تصحيحه إلى عبادة أخرى بخلاف غيره من العبادات فهي تفتقر إليه في تصحيحها. فأنت لا يمكنك مثلا أن تصلي إلا أن تتعلم، ولا يمكنك أن تزكي إلا أن تتعلم، ولا يمكنك أن تصوم إلا أن تتعلم. وأنت إذا تعلمت فأنت عابد لله، لا يفتقر التعلم إلى عبادة أخرى ليصح بها. وشرط كل عبادة كما هو معلوم الإخلاص والمتابعة. لكي تكون العبادة مقبولة فلا بد من توفر شرطين: إخلاص لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أحسنه أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا غير صواب لم يقبل، وإذا كان صوابا غير خالص لم يقبل. حكم بيقول ماذا؟ شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. فأول شرط لقبول تلك العبادة وجريانها مجراها وأدائها، يعني ما يرجى منها وحصول الثواب المتوقع من الاشتغال بها، هو أن تخلص لله تبارك وتعالى. والإخلاص شرط في كل عبادة كما لا يخفاكم، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحقيقة أن تعرض طلاب العلم خاصة لآفة الرياء ربما يكون أكثر من تعرض غيرهم، لما في العلم من داعية المنافسة وحب الظهور على الأقران، كما قلنا ونقول دائما: قاصم الظهور هو حب الظهور. ولذلك روي في الحديث: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء، ولا لتجاروا به العلماء، ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم. فأنت قبل أن تأتي هذه الدورة، قبل أن تأتي هذه الجامعة، كان لا بد لك من أن تصحح نيتك وأن تنظر فيها. هل خرجت ليقال طالب علم؟ هل خرجت ليثنى عليك؟ هل خرجت لألا يغضب منك أصحابك ويجدوا في أنفسهم؟ لماذا خرجت؟ هذا سؤال لابد أن تسأله لنفسك وتجاوب عنه إجابة، تجيب عنه إجابة صادقة، لأن إجابة غير الصادقة إن نفعتك اليوم فلن تنفعك غدا. فالله لا يروج عليه البهرج، والدرهم الزائف بعضه زائف كله، والله عز وجل لا يخدع، ولا تروج عليه البضاعة البور. فهيئ لنفسك وأعد لها عدتها. الإخلاص والإخلاص، فمن حرم الإخلاص حرم الخلاص. يا نفس أخلصي تتخلصي. والحديث المخيف المرعب الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في أول من تسعر بهم النار الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وفيهم طالب العلم أو العالم، يقول له الله: علمتك العلم فماذا عملت فيه؟ فقال: تعلمت فيك العلم وعلمته الناس. فيقال: كذبته، تعلمت ليقال وقد قيل، فليس لك عندي شيء. يعني اذهب تحصل أجرك ممن تعلمت لأجلهم، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. والمنفق الذي أنفق يقول له الله يعرفه نعمته فيعرفها، فيقول فماذا عملت فيها؟ فيقول أنفقت المال في سبيلك، فيقول كذبت، أنفقت ليقال وقد قيل، فليس لك عندي شيء. والشجاع الجريء الذي قاتل حتى قتل، فيعرفه الله نعمته فيعرفها، فيقول فماذا عملت فيها؟ فيقول قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، فيقول كذبت، قاتلت ليقال وقد قيل، فليس لك عندي شيء. لما سمع معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه هذا الحديث نشد وغشي عليه. أما أفقج على يقرأ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإياك إياك والرياء، فإن الرياء محبط للعمل وهو الشرك الأصغر الذي خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. والمرائي عمله كبصلة كلها قشور، تعرفون البصرة كلها قشور، كلما قشرت قشرة لتنتفع بما تحتها وجدت ماذا؟ وجدت قشرة أخرى، وهكذا دواليك تستمر هكذا، كلما تقشر القشرة تجد قشرة أخرى. المرائي مثله مثل الذي يحمل جراب رمل في طريقه في سفره يثقله ولا ينفعه. الناس يقولون ما أثقل كيس فلان، يظنونهم الآن بالدراهم والدنانير، فإذا وقف على الباعة ليشتري فتح كيسه ليعرض دراهمه فإذا هي رمل. إذا الدراهم رمل، ماذا سيحصل بهذا الرمل؟ سيحصل البوار والتبار والشنار وخراب الديار. فحذار حذار من الرياء والسمعة، أن ترائي بعملك وطلبك للعلم الناس، أو أن تسمع أن تتعلم فتخبر الناس ويكون هدفك أن يثنى عليك وأن تمدح وأن تذكر وأن تشهر. حذار حذار، إنها غائلة هائلة. لما تصحح نيتك وتتعلم أولا عبادة لله تبارك وتعالى ومرضاة له وتصحيحا لعبادتك وتحريا لاتباع سنة النبي صلوات الله عليه، ثم يكون هدفك أخرى أن تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، فتنشر هذا العلم في الناس لا لكي يثنى عليك، لا لكي تمتعهم، بل لكي تنفعهم، لا لكي تتكثر من الأتباع، لكن ليتكثر الناس من الانتفاع. هذا هو هدفك وهذه غايتك، أنت تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، سائر على دربه، مقتف لأثره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأنت تتعلم لتعمل وتدعو إلى الله، ثم تصبر على الأذى الذي ينالك في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. هذه نيتك تصححها وتخلصها لربك، وإلا فبدون النية الخالصة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أذكرها هذه القصة فتؤثر في جدا، وكلما تذكرتها خشيت أن نكون يعني من أهلها إذا غفلنا عن نياتنا. ذلك الرجل الذي كان يصلي 40 سنة في الصف الأول، فلما مرة وقف في الصف الثاني اعترته خجلة من الناس، فعلم أن 40 سنة قياما في الصف الأول كانت للناس. نسأل الله السلامة والعافية. فدائما تراقب قلبك وتبحث عن دخائل السوء فيه وكمائن الشر، فإن الشيطان لا يزال لك بالمرصاد. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك قال سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وإنها لتتقلب علي. يقول هذه النية كلما استللت منها الرياء على وجه نبت في القلب على وجه آخر، فأظل أعالج في نيتي وأصلح فيها وهي تتقلب علي. فهذا شأن الصالحين، فما بالنا؟ لا شك أن نياتنا أكثر دخلا وأعظم يعني تلوثا بأدران وأرجاس الرياء، فلننتبه لهذا الأمر الخطير المهلك إذا لم نفطن له. يا نفس أخلصي تتخلصي. وإذا كان الإمام أحمد يتهم نيته، يقول الإخلاص عزيز ولكن شيء حبب إلي فجمعته، فما بالي وبالك؟ هذا إمام الدنيا، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله يتهم نيته، فكيف بنا؟ أيضا الركن الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطفو أثر السلف الصالح في طلب هذا العلم الشريف، فتحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سمتك وهديك ودلك، في مدخلك ومخرجك، في حركاتك وسكناتك، تحرص على اقتفاء أثره صلوات الله عليه، فإن المحب له الصادق هو الذي يقدم قوله على كل قول وهديه على كل هدي، كما قال النبي صلوات الله عليه: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وآية المحنة جميعكم يعرفها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، لأن المحبة الصادقة، أي أحد يمكن أن يدعي المحبة، أنت إذا سئلت هل تحب الله ورسوله فجوابك الذي تبادر به: نعم طبعا أحب الله ورسوله، لكن الجواب يحتاج منك إلى برهان، إلى بينة، إلى ثبت، إلى دليل تبين به صدق تلك الدعوة، وإلا فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لادعى الخلي حرقة الشجعي. أنت لو أحببت صادقا لن تكون نفسك ملكا لك، إنما ستكون ملكا لمن تحب، سيظهر عليها دليل المحبة من المتابعة الصادقة. أما أنفس العشاق ملك لغيرهم بإجماع أهل الحب ما زال فاشيا، أما سمع العشاق قول حبيبة لصب بها وافى من الوجد شاكيا، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني ألست أرى الأعضاء منك كواسية. بتقول له أنا شايفك سليم، فين دليل المحبة؟ فلا حب حتى يلصق القلب بالحشا، وتخرس حتى لا تجيب المنادية، وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجية. واتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك قال الله جل اسمه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فحذف المفعول ولم يذكره، لأجل ماذا؟ لأجل أن يعم كل ما يمكن أن يقدم بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا قولا ولا رأيا ولا ذوقا ولا وجدا ولا قياسا ولا استحسانا ولا أي شيء يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقولون قال أبو بكر وعمر. فالإخلاص والمتابعة، الإصابة والصواب، هو شرط قبول طلبك لهذا العلم. والنقطة التالية يقول الشيخ: كن سلفيا على الجادة. هذه النقطة في الحقيقة مهمة وفيها كلام كثير، نتكلم على طريقة السلف في طلب العلم، ونتكلم على أهمية اتباع منهج السلف رحمه الله، ولأجل أن العشاء عندنا قد أذن بها، وأيضا كان الوقت المتفق عليه من السادسة والنصف إلى السابعة وشيء، فأترككم الآن ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله أسأل الله أن احنا نبدأ في المرة القادمة في الموعد المحدد تمام السادسة والنصف بإذن الله تبارك وتعالى بتوقيتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.